القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنجح وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي. النهاردة يوم خاص جدا، النهاردة بنحتفل بذكرى عزيزة على قلوبنا، النهاردة ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، هذا المشروع العملاق. معي ومعكم الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، وأنا طلبت استضافته معي في هذه السهرة لأنه له كتابين عن قناة السويس. أستاذ محمد كل سنة وانت طيب وسهرة سعيدة ان شاء الله. أستاذة منى كل سنة وحدك طيبة وكل مستمعينك بخير ان شاء الله. في البداية وقبل ما نتكلم عن الكتابين، انا عايزة منك وتقول لي الراديو صديقك ازاي؟ لا الحقيقة احنا جيل اتربى على صداقة الراديو، يعني الكهرباء دخلت قريتنا تقريبا 77-78 في الحدود دي، فلم نكن قرية كفر الشرف الابلي شبين الاناطر الاليوبي، رغم ان انا مولود في اسماعيليه بس انا من الجيل الذي هجر، مولود سنه 60 في اسماعيليه وهجرنا هجرنا الى قريتنا، يعني الى بيت اهل بيت ابويا والعيله، وكان عندنا يعني مكان عكس ناس كتير جدا الحقيقه ذاقوا مراره التهجير يعني. فلم يكن يربطنا بالعالم كله غير جهاز الراديو، وكان بيتنا من البيوت القليله جدا في القريه اللي عندها جهاز راديو، فحتى الآن ما دلت يعني أتعرف بسهولة شديدة جدا على صوت كل المقرئين الكبار وأستمتع بهذه القراءات القرآنية العظيمة. حتى الآن ما زلت مرتبطا بالعشرات بل بالمئات من الأغنيات الجميلة لكل عظماء الغناء والطرب في مصر والوطن العربي، حتى الآن ما زلت مرتبطا بأصوات مجموعة من المذيعين والمذيعات الكبار اللي هم طبعا أساتذتك وأساتذتي طبعا الجيل الأقدم يعني. فالراديو بالتأكيد كانت تربطني وما زالت به صداقة، يعني أشرف بأن أنا هو الراديو أصدقائي. النهاردة حلقة خاصة جدا عن قناة السويس وذكريات جميلة، هنتكلم الأول عن قناة السويس الماضية ثم الجديدة. أي عشان نسهل على الناس، هم قناة سويس واحدة، ما عندناش قناتين، احنا عندنا قناة السويس التي حفرت على يد فرديناند ليسيبس من 1859 وحتى 1869 للافتتاح اللي عمله الخديوي إسماعيل. ثم حدثت تطويرات على هذه القناة مع مرور كل الوقت، يعني إلى أن وصلنا إلى ثورة يوليو، تطوير في القناة ثم تأميم القناة ثم حرب 56، يعني بنقول عناوين 56 عناوين سريعة كده، ثم تطوير كبير للقناة السويس، ثم عدوان 67 وغلق القناة لثماني سنوات كاملة وافتتاحها في 75 وتطويرات أخرى، وحتى وصلنا في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك وحفر أكثر من تفريعة بمسافات أقل، حتى وصلنا في ازدواج المجرى الملاحي في قناة السويس، وهذا هو التعبير الأدق الازدواج والأكثر علميا حقيقة. الازدواج احنا حفرنا 35 كيلومتر على حفر جاف، يعني جديد أضفنا 35 كيلومتر للقناة، ثم عملنا على توسعة وتعميق 37 كيلومتر أخرى، فيبقى مجمل ما أضفناه 72 كيلومتر، منها 35 كيلومتر فقط في المساحة اللي هي بتصل من 170 إلى 190 كيلومتر من بورسعيد وحتى السويس. فهذا الازدواج طبعا يعني أضاف إضافات كبيرة جدا إلى القناة، أضاف وفايدة كمان بالتأكيد. طب بالتأكيد يعني إن شاء الله في خلال فترة الحلقة نقدر نتكلم على فوائد هذه الإضافات واللي ممكن يعود على الاقتصاد المصري في. احنا عايزين بقى يا أستاذ محمد نتكلم بشكل تصاعدي. شوفي حضرتك، يعني القناة دي هي ملحمة النضال الوطني المصري بكل المقاييس. القناة السويس هي اختصرت الجغرافيا وصنعت التاريخ. قناة السويس هذا حلم المصريين منذ عهد الفراعنة وحتى الآن. عندنا 7 قنوات قبل قناة السويس بشكلها الحالي، في قناة عملها الفراعنة، وقناة عملها الإغريق، وقناة عملها الرومان، وقناة عملها الفرس، وقناة عملها المسلمين عمرو بن العاص. فعندنا 7 قنوات لم تكن تربط مباشرة ما بين البحرين الأحمر والمتوسط. كان النيل وقتها كان 7 فروع، منهم فرع اسمه فرع البيلوزي، كان أقرب لمدينة السويس الحالية، فكان البيلوزي. فكان القناة بتربط دائما بين البحرين عبر هذا الفرع من أفرع النيل، هو الفرع البيلوزي. ففكرة القناة بشكلها الحالي ولدت على يد علماء الحملة الفرنسية، ولكن علماء الحملة الفرنسية وقعوا في خطأ أن أحد البحرين أعلى من البحر الآخر، وأنه إذا ما أنشأنا هذه القناة فسوف نغرق الدلتا. ومات المشروع في عصر الحملة الفرنسية. وعندما جاء محمد علي أثير الموضوع مرة أخرى، ولكن الإنجليز لم يكونوا يرغبوا في أن يقوم الفرنسيون ببناء هذه القناة. الحملة الفرنسية خلصت 1801، محمد علي جاء 1805، مشروع القناة جديد. الإنجليز مش عايزين يبقى لفرنسا موطئ قدم في مصر. فعرضوا على محمد علي فكرة إنشاء السكة الحديد كبديل لحفر قناة السويس. وبالفعل احنا كنا الدولة رقم 2 في العالم اللي دخلها السكة الحديد. ورغم هذا كان في دراسات دائمة عن حفر القناة، منها اتباع رجل اسمه سان سيمون، رجل مصلح فرنسي، ودول انتهوا الى دراسة رائعة الحقيقة لحفر قناة السويس، وتركوها في مكتب القنصل الفرنسي في مصر. وجاء فرديناند ليسيبس الذي كان والده يعمل، والده جاء مع الحملة الفرنسية ثم تخلف عن الحملة بعد انسحابها، وعمل مع محمد علي. وفرديناند تصادق مع سعيد ابن محمد علي. ليسيبس استطاع إقناع الوالي سعيد عندما تولى أمر مصر بأن يستصدر فرمانا بحفر قناة السويس، ولكنه مع هذا الفرمان تقريبا اداله تلت مساحة مصر، كل الأراضي التي على ضفتي القناة، ثم الترعة الحلوة التي تربط ما بين القاهرة والإسماعيلية وفرعها في اتجاه بورسعيد وفرعها الآخر في اتجاه السويس، كل الأراضي اللي حوالين الترعة الحلوة والأراضي اللي حوالين القناة، أعفاء من كل الجمارك، أعفاء من الضرائب. يعني الحقيقة أصبح دولة داخل الدولة. لما توفى الوالي سعيد وجيه الخديوي إسماعيل لقى كارثة، فحاول إصلاح ده، فذهب الحقيقة في الطريق الخطأ، ذهب ليحكم نابليون الثالث إمبراطور فرنسا. فكأنك حرست الديب على الغنم، أو كأنك جعلت من الخصم حكما. فنابليون الثالث عمل إيه؟ حكم بتعويض لديليسيب 3 مليون جنيه، ودول كانوا بداية الأزمة الحقيقية للخديوي إسماعيل. في النهاية أدى هذه الديون إلى أنه باع حصة مصر في قناة السويس. ما بقاش يعني إحنا دفعنا أكتر من 100,000 شهيد في حفر القناة في العشر سنوات. إحنا دفعنا تقريبا 99% من تكلفة، رغم أن الفرمان بيقول أن مصر ما تكلفش ولا مليم، إحنا تقريبا دفعنا تقريبا كل التكلفة المالية لحفر قناة السويس، وفي النهاية ما خدناش حاجة خالص. ده كل اقتصاد مصر كده. ده طبعا، وفي النهاية ما خدناش حاجة خالص، بل أن القناة أنشأت صراعا ما بين إنجلترا وفرنسا، وإنجلترا جاءت في النهاية لتحتل مصر عشان تبقى يعني ايه على قدم وساق مع فرنسا. ومش كده بس، راح اشترت حصة مصر في اسهم قناة السويس. عندما عرض الخديوي اسماعيل حصة مصر اشترتها انجلترا، فبقت انجلترا مشاركة في القناة، وانجلترا جاءت لكي تحرس القناة. وهذه القناة بقى بسببها تورطت مصر في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، رغم أنفها لأنها جزء محتل من الإمبراطورية الإنجليزية، وعانت مصر ويلات رهيبة جدا بسبب قناة السويس، التي عندما وصلنا إلى ثورة يوليو بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر، وكانت القناة تمثل جرحا غائرا في الضمير الوطني المصري، وكانت هناك محاولات لتأميمها وإعادتها إلى مصر، والمصريين كلهم قاعدين يحلموا بده الى ان تحقق هذا الحلم على يد زعيم جمال عبد الناصر ب 26 يوليو سنه 56. الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، زي ما قلنا احنا عايزين معلومات تصاعديه، الحقيقه المعلومات دي هامه جدا جدا، وانا بتمنى ان شباب مصر يستمعوا الى هذا الكلام ليعرفوا قد ايه معاناة المصريين في هذه القناة العملاقة. ده صحيح. احنا بس عايزين نريح باغنية. بحب تستمع الى ايه دلوقتي؟ انا بحب دايما الاغاني اللي بتتعامل مع مصر بشكل جميل، وانا احد عشاق السيدة فايزة احمد. عندها اغنية فايزة احمد، الحقيقة انا معرفش ليه احنا في الاذاعة عند حضرتك وبقية الشبكات يعني دي المفروض تبقى دي النشيد الوطني المصري حقيقة. هي يا مصر يا غالية يا حبة عيني. هذه الاغنية استاذة منى كاتبها الشاعر الكبير صالح جودة. كاتب يتغزل في مصر كما لم يتغزل احد من قبل، ولحنها طبعا الموسيقار العظيم محمد سلطان. لما انا وحضرتك نسمعها دلوقتي مع الساده المستمعين هتجدي قماشه تانية خالص في الاغاني الوطنيه، حاجه كده. طبعا صوت فايز احمد صوت ساحر الحقيقه بكل المقاييس، وده راي السيده ام كلثوم مش راي انا لعبد الغلبان يعني. السيده ام كلثوم كانت تعشق صوت فايز احمد. فنبدا بهذه الاغنيه البديعه التي تتغزل في مصر ربما كما لم يتغزل احد من قبل. انا بس عايز اقول للساده المستمعين ان لما كلمت الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي وقلت له ان احنا هنعمل حلقة خاصة جدا عن هذه الذكرى الجميلة، فقال لي بين كل فقرة وفقرة احنا عايزين اغاني، وقال لي انا عندي اغاني حلوة قوي هتستمعوا اليها وهتستمتعوا بيها جدا. بعد ما استمعنا إلى أغنية فايزة أحمد مصر يا غالية، نتكلم بقى تصاعديا. تصاعديا أنه الناس يجب ألا تفصل ما بين مشروعي تأميم قناة السويس وبناء السد العالي. أيوة. عبد الناصر جاء إلى مصر بمشاريع حقيقية لصالح المواطن الغلبان البسيط. عنده مشروع واضح المعالم العدالة الاجتماعية، ظهر بعد 48 يوم فقط من الثورة 23 يوليو يوم 9/9/52 ثلاث قوانين: قانون إصلاح الزراعي الأول، قانون عدم الفصل التعسفي للعمال، قانون تخفيض الإيجارات السكنية. وأنا عايز حضرتك تاخدي بالك أنت وسادة المستمعين من اختيار التاريخ 9 سبتمبر، ده تاريخ ثورة عرابي. فعبد الناصر عايز يقول للغلابة والبسطاء والفلاحين قرايبنا دولا يعني أنه إحنا أولاد الفلاحين، إحنا إحنا إحنا جايين من أيام أحمد عرابي. فاحنا وهذا تاريخ ما زال يمثل عيد الفلاح في مصر، ثورة يوليو جعلت هذا تاريخ عيدا للفلاح. مشروع بناء السد العالي كان مطروحا قبل ثورة يوليو، مهندس يوناني عمل المشروع وعرضه على العديد من الحكومات ما قبل ثورة يوليو، وما حدش تحمس. يعني مسألة ما تفرقش معهم، الإقطاعيين كل واحد عنده 20,000 فدان و 15,000 فدان و 10,000 فدان، مش فرقة معهم يعني. فما جاء عبد الناصر وجد في هذا المشروع انقاذا لمصر. أولا الفيضان هذا الوحش الكاسر اللي كان كل سنة بيغرق القرى والنجوع في صعيد وفي دلتا مصر، ثم ان انا عايز اولد الكهرباء، هو عنده مشروعات للتنمية، ثم انا عايز اصلح اراضي، مساحة مصر ثابتة بقالها مئات والاف السنين. فوافق على المشروع، مشروع قدراتنا ما نقدرش نموله، فعرض المشروع على انجلترا وامريكا والبنك الدولي، قالوا ده اعظم مشروع في الدنيا، ده مشروع ما حصلش. طب يا اخواننا يلا موله. لا لو سمحت احنا عندنا شوية شروط بس كده صغيرة جدا. ايه الشروط دي؟ اول شرط نجيب مراقب للموازنة العامة المصرية، اصرف هنا وما تصرفش هنا، ما تجيبش سلاح واعمل مش عارف ايه. فعبد الناصر قال انا بتخلص من الاحتلال عشان اجيب احتلال تاني، فرفض هذه الشروط، فسحبوا عرض التمويل السد يوم 20 يوليو 56. كان عبد الناصر راجع من احد مؤتمرات عدم الانحياز، وكان معاه في الطيارة جواهر لال نهرو الزعيم الهندي العظيم رئيس وزراء الهند. يعني عبد الناصر بدأ يعد لتأميم قناة السويس، والتأميم حصل يوم 26 يوليو بعد 6 أيام فقط. بالتأكيد القرار ما تخش في 6 أيام دي، ده معناه أن عبد الناصر كان يدرس لهذا القرار من بدري من بدري. وعرفنا بعد كده بقى من التاريخ أنه قعد مع أستاذنا العظيم الدكتور مصطفى الحفناوي أبو الدراسات الكبيرة عن قناة السويس، وعرف كل حاجة وأعد الدراسات. ويمكن أستاذنا الكبير محفوظ عبد الرحمن في فيلم ناصر 56 عبر عن هذا، واستطاع أن يلم كل المعلومات التاريخية وقدم. فهذا القرار استقبل استقبالا يعني كما لم يستقبل قرار في مصر. الناس لأن الناس عندها تشوق ورغبة شديدة جدا في هذا التأميم، ولكن يعني الأحداث توالت. الحقيقة أنا كلامك جميل جدا والتاريخ ده رائع، أنا مش عايزة أقطعك خالص، بس طبعا اهتمام حلو قوي، بس احنا هنريح برضو بأغنية. أغنية أفات كتير يا بلدنا، هذه الأغنية من أغاني السمسمية اللي ألفها وغناها الكابتن غزالي في فرقة اسمها فرقة ولاد الأرض، أول فرقة للسمسمية بعد 67. وغزالي ده شيخ شعراء المقاومة في العالم، ربنا يا رب يشفيه لأنه بيعاني من مرض شديد جدا هذه الأيام. وغزالي في هذه الأغنية يعني يكفي أنه بيقول فيها: وعظم إخواتنا نلمه نلمه، نسنه نسنه، ونعمل منه مدافع وندافع ونجيب النصر هدية. واحنا ايدينا بتزرع سنابل، انت بتزرع سنابل، يلي قلوبهم البوم ساكنة، واحنا بقلوبنا سدنا البلابل، واحنا بقلوبنا سكن البلابل انها بترمي بيدك هنابل واحنا ايدينا تدرع سلابل يلي قلوبكم البوم ساكنها واحنا في قلوبنا سكن البلابل واحنا في قلوبنا سكن البلابل وان كان على الارض حنحكيها وان كان على بيوتنا حنبنيها ان كان على الارض حنبنيها وإن كان على بيوتنا حنبنيها وعظم إخواتنا نلمه نلمه نسنه نسنه نعمل منه مدافع وندافع وعظم إخواتنا نلمه نلمه نسنه نسنه نعمل منه مدافع وندافع ونجيب النصر هدية لمصر نجيب النصر هدية لمصر نجيب النصر هدية لمصر فاكر كتير يا بلدنا ما بقاش إلا الأهالي فاكر كتير يا بلدنا ما بقاش إلا الأهالي ما بقاش إلا الأهالي. الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي هتكلمنا يعني إيه؟ يعني هل كان ممكن القوى المعادية أو الاستعمار يسيبنا؟ انقلب العالم رأسا على عقب بعد قرار عبد الناصر وإيدن أنتوني إيدن رئيس وزراء الإنجليزي كان في اجتماع مع نور السعيد رئيس وزراء العراق في ذلك الوقت ولما بلغوه في الخبر قال تعبير غريب جدا أن عبد الناصر كان بيقول عليه كولونيل ابتلع لقمة أكبر من قدراتي يعني المسألة أنه لازم يزور بيها يعني دي مسألة دي هتبقى يعني مقتله في هذه النقطة وعمل طبعا اجتماع أركان حرب وبدأ التواصل بينه وبين فرنسا وبين الكيان الصهيوني في بدأوا اللعب على أنه مصر لا تستطيع إدارة هذا المرفق المائي العظيم ده مرفق دولي وفي اتفاقية القسطنطينية 1888 يعني تحدد كيفية استخدام هذه القناة فراحوا صاحبين المرشدين احنا كان عندنا 180 مرشد تعرف المراكب في القناة في قافلة اسمها قافلة الجنوب بتيجي من السويس وقافلة اسمها قافلة الشمال بتيجي من بورسعيد ففي كل مرحلة كده في القناة في 170 كيلومتر دي بيطلع مرشد عشان القناة ما فيش مركبين يضربوا في بعض ما فيش مركب تضرب في الشاطئ ما فيش مركب تضرب في الشمندورة مرشد فكان عندنا 180 مرشد منهم كم واحد مصري 11 فراحوا سحبين كل المرشدين الأجانب لم يبقى في مصر إلا المرشدين اليونانيين وقعدوا مع المصريين عشان بعد كده وكانت القناة بيعبرها في ذلك الوقت 20 مركب في اليوم بسرعة عايزين يعجزوا مصر عايزين يعني. يقولوا للعالم إن عبد الناصر مش ما يقدرش فراح عبد الناصر تواصل مع الرئيس تيتو صديقه رئيس يوغوسلافيا ومع رئيس وزراء الهندي نهرو وبعتوا لنا بعض المرشدين بسرعة قدرنا ندرب بعض ضباط القوات البحرية المصرية عشان يبقوا مرشدين الغرب عمل إيه بقى إنجلترا وفرنسا دفعوا بستين مركب مش 20 ثلاث أضعاف المراكب اللي كانت بتمر كل يوم بحيث إن إحنا برضو ما نعرفش ندخلهم ونمشيهم ولكن المرشدين المصريين نجحوا نجاحا مبهرا فبطلت هذه الحجة ولم يعد أمام إنجلترا وفرنسا والكيان الصهيوني إلا التآمر للعدوان الثلاثي قعدوا في ضاحية جنب باريس ما سفر وبدأوا التخطيط للعدوان الثلاثي الدكتور ثروت عكاشة كان في روما مستشار عسكري وله أصدقاء في فرنسا قدر يعرف الخبر نقل الخبر إلى الزعيم جمال عبد الناصر وبدأت مصر كلها تستعد لهذا العدوان وبدأ يوم 29 أكتوبر 56 بالعدوان الصهيوني على سيناء ثم انذار هزلي من انجلترا وفرنسا بانسحاب الدولتين لما مصر وصهاينة 10 كيلومترات بعيدة عن القناة كانت لسه الصهاينة ما دخلوش 10 سنت في سيناء أصلا يعني فطبعا مصر رفضت الانذار وقبلته دولة الكيان الصهيوني ومع هذا بدأ الطيران الانجليزي الفرنسي يدك في مدينة بورسعيد عبد الناصر استفاد من تجربة عرابي الذي ضحك عليه ديليسيبس وجعله يطلق قناة مفتوحة فدخلت كل البوارج الحربية الإنجليزية وتقاضى عنها أجر المرور في القناة واحتلت مصر عبد الناصر قام بإغراق إحدى المراكب بعرض قناة السويس فأصبح الطريق البري هو الطريق الوحيد أمام العدوان الثلاثي لكي يحتل مصر المقاومة الشعبية تفجرت في داخل بورسعيد 12 مجموعة من أبطالنا أبطال المقاومة الشعبية، منهم بالمناسبة مجموعة للمرأة ومجموعة للمنين وعبد الناصر في موقف من أنبل وأعظم المواقف، صعد على منبر الأزهر يوم الجمعة وخطب الخطبة العظيمة وقال سنقاتل فإذا المصريون كلهم عن بكرة أبيهم يخرجوا في ظهر هذا الزعيم، وكانت الموقف بالتأكيد. أعتقد أن احنا في هذه محتاجين بقى دلوقتي مصر تتحدث عن نفسها. أعتقد وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وتراد فرائض عقدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وتراد فرائض عقدي. إن مجدي في الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي. هنتكلم عن ايه؟ احنا بنتصاعد سويا طبعا. الامريكان في ذلك الوقت كان عندهم انتخابات زي الايام دي كده، فكانوا مشغولين بهمهم الداخلي، مش عايزين يعني الانجليز والفرنساويين يورطوهم. طبعا فرنسا اشتركت في العدوان الثلاثي ان مصر كانت تساند حركات تحرر اهمها ثوره الجزائر، وانجلترا عايزه ترجع تاني تحتل قاعده قناه السويس، والصهاينه مش عايزين قوه كبيره جنبهم زي قوه مصر. فطلقت الارادات الثلاثه للتامر لكن الامريكان كان عندهم مشكلتهم الداخليه في الانتخابات. الاتحاد السوفيتي عايز يبرز كقوه عظمى، فصدر الانذار السوفيتي والانذار الامريكي زائد المقاومه المصريه زائد موقف عبد الناصر العظيم الحقيقه في المقاومه، وفشل العدوان الثلاثي على مصر. وطبعا في عمليات عظيمه داخل يعني مثلا الله يرحمه صديقي واستاذي وابويا الروحي عم سيد عصران اللي قتل ويليامز قائد المخابرات الانجليزيه لما حط القنبله جوه الرغيف وكان شاب عنده 17 سنه. اسمه سيد عصران. سيد عصران الله يرحمه الحقيقه. يعني حاجه تحفه، يعني حاجه عظيمه جدا. عمل ايه بقى؟ الانجليز لما دخلوا بورسعيد بدبابات دخلوا بخدعه، رفعوا اعلام بعض الدول الشقيقه والصديقه، فالناس قابلوهم فداسوا على الناس بالدبابات. كان دبابه زمان اسمها سنتريون قد المبنى ده، حاجه ضخمه جدا يعني. سيد عصران كان له اخوه الاكبر اسمه عصران، واحد من الدبابات عدت عليه. فهو وهو شاب صغير كده قرر ان يثأر لاخيه ولمصر ولبلده يعني. فجه اصدقائه شاب تاني صغير اسمه محمد حمد الله الله يرحمه، خطف الضابط اسمه انطوني مرهوس. انطوني مرهوس ده طلع انه قريب الملكه اليزابيث، فلا قريبها ابن عمتها ولا قريبها، فالدنيا كلها اتقلبت عليه. والمهم ان الشاب ده خدوه حطوه في صندوق ما عرفوش يلاقوه، مات جوه الصندوق. فبقى في راجل اسمه ويليامز ده بقى قائد المخابرات الانجليزيه في مصر 20 سنه بيدور على الفدائيين اللي خطفوا انطوني مرهوز ده. فسيد عصران الشاب اللي عنده 17 سنه قرر ان يقتل ويليامز، فجاب رغيف. طبعا رغيف زمان كان ياخد قنبله، دلوقتي الرغيف بتاعنا يا دوب ياخد طلقه يعني ولا حاجه. فالك رغيف زمان كان ياخد قنبله. ومين فضل ماشي ورا عربيه الراجل؟ فالراجل وقف في حاجه اسمها بلوكات النظام اللي هي مديريه الامن، منطقه مكشوفه. فراح الاول الموقف وبعدين راح بلوكات النظام، وهو خارج شفت الشاب الصغير اللي مش متعلم ده يعمل معركه في الذكاء مع قائد المخابرات. فلقى في جيبه ورقه تقريبا عقد الايجار او وصل الايجار بتاع القهوه، ابوه كان عنده قهوه، فرفع الورقه كده. الورقه بالنسبه لاي راجل مخابرات يعني معلومات مش كده. فراح فاتح الازاز بتاع العربيه نص فاتحه. اه ايه المشكله دي؟ فراح السيد عصران رميله الورقه في الدواسه. الراجل وطى يجيب الورقه راح رميله القنبله. يا القنبله في الرغيف. فمات ويليامز قائد المخابرات. وبعدها دي يعني الصاعقه عملت معركه دبابات هائله برضو، وده ادى الى تسريع الانسحاب الانجليزي الفرنسي من بورسعيد في 23 ديسمبر اللي هو عيد النصر. مقاومه شعبيه دي حاجه. طب يعني ارجوك، احنا ما كناش عاملين حسابنا في اغنيه امان عليك امانه يا مسافر بورسعيد بتاعت شاديه. احنا دام اتكلمنا عن بورسعيد. امان عليك امانه يا مسافر بورسعيد، امان عليك امانه يا مسافر بورسعيد، امان عليك امانه لا تبص لي كل ايد، لا تبص لي كل ايد، حربت في بورسعيد. امان عليك امانه يا مسافر بورسعيد، امان عليك امانه يا مسافر بورسعيد، امان عليك امانه لا تبص لي كل ايد، لا تبص لي كل ايد، حربت في بورسعيد. الأرض الغالية بصها الدنيا بتحكي عنها، جه الغارب يدوسها الكل قام يصونها. الأرض الغالية بصها الدنيا بتحكي عنها، جه الغارب يدوسها الكل قام يصونها. بقت أرض البطولة والعزة والرجولة، بقت أرض البطولة والعزة والرجولة، أمان عليك أمانة لا تبص لي كل إيد، لا تبص لي كل إيد، حربت في بورسعيد. أمان عليك أمانة يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمانة يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمانة لا تبص لي كل إيد، لا تبص لي كل إيد، حربت في بورسعيد. الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، أنا زي ما انت شايف انا مش بعقب خالص، لاني انا كمان مستمتعه بهذا الحديث. انا بشكرك الحقيقه، بشكرك. وبعدين خصوصا ان انا ما قريتش كتبك، فالحمد لله احنا بنلخصها دلوقتي. احنا نسينا نقول اسم الكتابين كمان. انا عندي كتاب اسمه قناه السويس ملحمه شعب وتاريخ امه، والكتاب الثاني اسمه حكاوي القناه انشوده العرق والدماء، اللي هو الكتاب الثاني ده الحقيقه صدر يوم 6 أغسطس يوم افتتاح ازدواج المجرى الملاحي لقناه السويس 2014، ووزع في حفل الافتتاح. يعني ده برده كانت حاجات الجيده يعني، الحمد لله رب العالمين. وهذا الكتاب كان برنامج اذاعي في اذاعه الشرق الاوسط، اذاعه ايكو الشقيقه، استمر لمده 13 شهر. يعني قعدت كنت بقدمه بشكل يومي لمده 13 شهر، وفي كل التفاصيل بقى اللي عايز يعرف كل تفاصيل قناه السويس من اول الفراعنه. يعني احنا نعتبر بنلخص. طبعا بتلخص 13 شهر تخيلي في 45 دقيقه. ده صحيح. فتوارت الاحداث بعد كده. مصر اصبحت قوه اقليميه عظيمه جدا، مصر اصبح ينظر اليها بقى انها قوه عظيمه خلاص. بقى عندك اللي هي فكره الدوائر الثلاثه اللي حددها الرئيس عبد الناصر في كتابه فلسفه الثوره اللي صدر سنه 54، الدائره العربيه والدائره الافريقيه والدائره الاسلاميه. فمصر بقت تتحرك في الدائره العربيه، عملنا العرب بقى لهم كلمه وصوت مسموع، افريقيا تحررت، اغلب الدول الافريقيه تحررت، وكل الحركات التحرك كانت موجوده في حي الزمالك في مصر كلها، خرجت من عباءه مصر وعباءه عبد الناصر شخصيا. الدول الاسلاميه وعندك عمان، عبد الناصر شارك في صنع دول عدم الانحياز، المنظمه العظيمه لغايه دلوقتي موجوده. فمصر بقت يعني شيء عظيم جدا، لكن عشان كده كان لازم تنضرب تاني، وعشان كده كان لازم هذا النموذج يتم وقده قتله عشان لا يستنسخ في اماكن تاني. فجت بقى عدوان 67، لكن الحقيقه يعني ارتد السحر على الساحه. الجيش المصري العظيم ده عمل شيء لم ولن يحدث في تاريخ البشريه. مفيش جيش بيقوم الهزيمه للمقاومه في 25 يوم، احنا عملنا كده. 1 يوليو 67 كنا بنعمل معركه راس العش، وانا بشرف ان انا عندي كتاب عن معركه راس العش، كتاب كامل عن معركه راس العش. واستمرت حرب الاستنزاف 1000 يوم، كل يوم بنعمل عشرات المعارك، ودي طبعا عايزه حلقات نقعد نتكلم فيها. والى كان النتيجه طبعا في 67 تم اغلاق قناه السويس. لكن في معركة راس العش دي زمنا تحديدا مهمة أولا أنها مرتبطة بقناة السويس. الصهاينة كانوا عايزين يحتلوا مدينة بورفؤاد. يعني ليه حصلت معركة راس العش؟ هم تحركوا عشان يحتلوا مدينة بورفؤاد. ليه بورفؤاد؟ بورفؤاد هي المدينة الوحيدة في سيناء التي ظلت محررة. يعني بورفؤاد موجودة في الشاطئ الشرقي من القناة فموجودة في سيناء. فهو عايز يحتل بورفؤاد فيبقى احتل كل الشاطئ الشرقي، يبدأ يساوم مصر، نفتتح القناة وناخد نص العائد وانتو نص العائد. فعبر 28 شاب مصري بقيادة ملازم بدبورة واحد اسمه فتح عبد الله ومعاه شويش عظيم رقيب فتح حسني سلامة، وعملوا معركة عظيمة ضد بقى دبابات ومجنزرات العدو. دمروا أكثر من 11 دبابة ومجنزرة، وكان كمان الملازم أول الله يرحمه اللي هو عبد الوهاب الزهير الله يرحمه عبر بدون أوامر من قادته وقطع خطوط الإمداد على العدو ودمر 4 دبابات و4 عساكر بس. فملحمة عظيمة جدا، فشل الصهاينة في احتلال بورفؤاد وظلت القناة مصرية إلى أن تم افتتاحها مرة أخرى 28 شاب مصر قدام دبابات ومجنزرات وحاجة يعني حاجة حاجة رائعة الحقيقة. يعني ما حضرتك تقرأ الكتاب بتاعي بتاع راس العش، لا يعني ملحمة بكل المقاييس الشباب دول اللي عملوها. وطبعا يعني اغلبهم استشهد اما اصيب، يعني يعني طبعا استشهد منهم 8 و12 استشهدوا في الغرب والباقي كله اصيب، يمكن حسني سلامه الوحيد اللي خرج بدون اصابه. الرئيس عبد الناصر بقى كان بيتابع هذه المعركه لحظه بلحظه عبر جهاز تليفون موجود في راس العش، ومن في مكتبه كان تليفون مكتبه متوصل بالتليفون ده. الساعه 2 بالليل رقى كل المشاركين في المعركه ترقيه استثنائيه، وهم اثناء المعركه وهي شغاله يعني اصدر قرار جمهوري بترقيه كل الذين شاركوا في هذه المعركه. المهم ان احنا حافظنا على قناتنا ومنعنا الصهاينه من احتلال بورفؤاد وظلت القناه مصريه حتى تم افتتاحها سنه 75. لازم نضع اغنيه الان دقة ساعة العمل بتاعت عبد الوهاب، اعتقد دي مكان وقتها يعني وقتها دقة ساعة العمل بالثوري فرح الأفراد تعلن زحف الوطن العربي في طريقه الجبار هم الشعب والأفراد هم الشعب والثوار هم الشعب والأفراد هم الشعب عارفين المشوار دقة ساعة العمل شعب اتحرر يوم 23 طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين هي إرادة شعب اتحرر يوم 23 طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين هي إرادة شعب اتحرر يوم 23 هطلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين راح للماضي بعزم جبابرة خلى عبيد الأرض سياد 100 سنة وأكثر خلصوا في 10 لا رجعية ولا استعباد لا رجعية ولا استعباد من أول مشوار الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي. وبرضو مش هحاول اعقب علشان اكيد السادة المستمعين بيقولوا لي اسكتي عايزين نسمع. ما احنا ان شاء الله يبقى لنا لقاءات تانية مع السادة المستمعين لانه طبعا أكيد. انت عارفة عشان المناسبة والذكرى ده مهم جدا. المهم تواصلت مراحل التطوير القناة الحقيقة مع رئيس السادات ثم الرئيس مبارك وحتى جاء الرئيس فتح السيسي. وزي ما عبد الناصر جه ولقى مشروع السد العالي كان موجود وهو اللي تبناه وتحمس له عكس الذين كانوا قبله، الرئيس عبد الفتاح السيسي جه لقى مشروع ازدواج المجرى الملاحي موجود عرضوا عليه الفريق مهاب مميش، والحقيقه لم يعطي جوابا بشكل سريع، لكن على يعني كما قال الفريق مهاب انه تاني يوم الصبح الساعه 6 صباحا لقيت الرئيس بيكلمني بيقول لي هات اوراقك وتعالى. ف يعني راح وعرض عليه الفكره فاقتنع بالفكره وبدا ينفذها. الفكره كان المفروض تنفذ في 3 سنين، الرئيس قال سنه. كتير جدا من الناس بقى، وانا ده مهم قوي ان انا اقول ده مع حضرتك، يعني بيقولوا ان ده مش ان المشروع ده مش مهم يعني، او ده مش توقيته، وانه استنزف فلوس البلد وكذا وكذا. لا، خلينا نرد عليهم بشكل محترم. يعني هذا المشروع مهم وضروري وحتمي، وسوف نستفيد منه، لكن بعد بضع سنوات. يعني احنا دخلنا من قناة السويس 5 مليار ل 5.5 مليار دولار في السنة. سوف يتضاعف هذا الرقم، يبقى عام من 10-13-2023. طيب يبقى ليه عملناه دلوقتي؟ لانه احنا ما حدش بيبني عمارة من غير ما يحط قواعد وسملات على الارض. لو الراجل اللي بيبني عمارة ده حط القواعد والسملات سابها، يبقى خسر حق الارض وخسر ثمن القواعد والسملات. لكن لو بنى ادوار العمارة يبقى الراجل استفاد. احنا حطينا القواعد والسملات اللي هي ازدواج المجرى الملاح. طب ايه اول دور في العمارة؟ اللي هو قناة شرق التفريعة 9.5 كيلو، عملناه. طب ايه تاني دور؟ تاني دور ده هو المهم جدا، محور تنمية قناة السويس. واحنا دلوقتي بنسوق في هذا المحور، اللي هو عندنا دلوقتي منطقة صناعية روسية وعندنا منطقة صناعية صينية، وبنسوق دكتور احمد درويش عامل جهد كويس، وان شاء الله يا رب يعني ينجح في انه يبقى عندنا أمم متحدة اقتصادية في هذا المحور. يعني يبقى عندنا منطقة صناعية روسية وصينية وأمريكية وإنجليزية وفرنسية وإيطالية وإماراتية وسعودية وكده، تستوعب ده كل. طب إيه الدور الثالث؟ الدور الثالث هو تنمية سيناء نفسها. طب إحنا دلوقتي بنعمل إيه؟ ال 64 مليار جنيه اللي جمعناهم عشان الازدواج المجرى الملاحي، صرفنا منهم 32 على الازدواج، و 32 بنعمل منهم 6 أنفاق، وبنعمل منهم صحارة سرابيوم عشان ننقل المية لسينا، وبدأنا نعمل مصانع الرخام في سينا، وبدأنا الرئيس عمل يعني رصد عدة مليارات عشان تنمية سينا. فلما يتم الثلاث أدوار، محدش يحكم على السملات والقواعد هي قوية ولا مش قوية إلا بعد ما نبني الأدوار. الأدوار تكمل. إحنا عملنا بس شرق تفريع ده أول دور كمل. لما محور التنمية يكمل ولما تنمية سينا تكمل، هنعرف قيمة السملات والقواعد اللي رمناها، اللي هي ازدواج المجرى الملاحي لقناة السويس. يعني قول الصبر. بالتأكيد إن شاء الله السنوات القادمة هتحمل الكثير إن شاء الله. لكن هي القضية محتاجة إنه كل يعمل بقدر جهده، نعمل في صمت وصبر. ده صحيح. طب هنسمع إيه؟ أنا حابب أغنية لفريد الأطرش، أنه على فكرة إن مصر العروبة دي. هو له أغنية اسمها سنة وسنتين، فيها كوبليه بيقول من الإهرام للسد العالي بلدي بلدي المجد الغالي، حاجة يعني. وهذه الأغنية كان غناها بعد غيبة طويلة عن مصر، والجمهور الحقيقة استقبله استقبال حافل الحقيقة يعني. وفي الكوبليه ده الجمهور كان حقيقة يعني طاير مع فريد الأطرش، انه بيغني المصر بهذا الصدق وبهذه الروح وبهذه الحميمية. هي دي مصر. ده صحيح. وده شعب مصر. ده صحيح. الوطن العربي بلادي، امي وابويا واجدادي. الوطن العربي بلادي، امي وابويا واجدادي. بحياته اغني ونادي، وانتي حبي والهامي. الوطن العربي بلادي، امي وابويا واجدادي. الوطن العربي بلادي، امي وابويا واجدادي. بحياته اغني ونادي، وانت يا حبي والهامي. قلب الأمة العربية بلد النور والحرية. قلب الأمة العربية بلد النور والحرية. بدعي لها وردوا عليا، تحيا الأمة العربية. الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، انا بشكرك جدا جدا، بس انت وعدتنا لينا لقاءات اخرى. انا اللي بتمنى ده استاذه منى، انت عارفه ان احنا بتربطنا صداقه قديمه جدا، وانا بسعد بان اكون مع حضرتك دائما يعني. ان شاء الله. اشكرك وكل سنه وانت طيب. حضرتك طيب. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط.